نسألك عن النافع عن الرزق النافع عن الشفاء عن كل داء نعوذ بك من فتنة القول والعمل. أهلا وسهلا بكم جزاكم الله خيرا على أن ترون وجوهكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا في هذه البلاد المظلمة وظلمة الكفر وظلمة الغرب وظلمة اللسان. قطعا بلا شك أننا نشعر بحاجتنا إلى مثل هذه الجلسات التي نجلسها معا نتذاكر فيها الدين والعلم والشريعة، ونحن بحاجة إلى هذا أشد ما يحتاج الإنسان الظالم إلى قطرة ماء، ونحن بلا شك في صحراء قاحلة في هذا الزمان سواء في بلادنا أو في هذه البلاد ظلمة على ظلمة. فقيامنا بهذه الدروس رحمة من الله عز وجل، وإن شاء الله جميعا كلكم ستشعر معي بفضيلة هذه الجلسات على ما فيها من ضعف، على ما فيها من قصور، وعلى ما فيها من ضيق ذات العلم إن جاز هذا التعبير. فعلومنا ضحلة وكلماتنا عاجزة عن تعبر عما في صدورنا لغلبة العجم علينا في هذا الزمان. أقول إخواني، اختيارنا عادة في الدروس أو في دوراتنا أن نتكلم عن موضوع الإيمان ليس اختيارا عبثيا إن شاء الله تعالى، ولكن لأنه أمر مهم وهو أمر خطير وجد خطير إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسبب ذلك أن هذا المفهوم وهو مفهوم الإيمان الذي نحن مقبلين عليه بتحديد مفهومه الشرعي عند الأوائل لخطورة هذا الأمر وما ترتب عليه. نعم، أقول لأن هذا اللفظ وهو لفظ الإيمان إخوتي في الله لفظ خطير ولفظ مهم، وقد دخله ككثير من الألفاظ الشرعية العربية أولا ثم الشرعية ثانيا، ككثير من الألفاظ العربية الشرعية التي دخلها الدخل إما بإدخال معان جديدة ليست فيها وإما بإخراج معان حقيقية منها. قلنا كثيرا من الألفاظ العربية ثم بعد ذلك الشرعية دخل فيها الدخن أو خرج منها الحق. والإنسان كما تعلمون، لا بد من هذه المقدمة، الإنسان أسير لأفكاره، الإنسان أسير أفكاره، يتحرك حسب ما يعتقد. إذا وجدت بعد ذلك إنسان يعتقد شيئا ما ثم يتصرف على هوى آخر أو على منحى آخر غير منحى الأفكار التي يعتقدها، فهناك عوارض تعترض إقبال المرء على العمل بعد معرفته للفكرة التي يعتنقها. بمعنى أي عمل كما سنتبين نحن لدراستنا للإنسان، لحركة الإنسان، لنرى توافق حركة الإنسان العادية، لنرى توافق حركة الإنسان العادية مع المفاهيم الشرعية، لأن الذي خلق هو الذي أمر. فسنرى لدراستنا لحركة الإنسان أن العمل لا يتم إلا بأمرين، لا يمكن أن يوجد عمل في هذه الدنيا إلا بأمرين، وسنفصل كثيرا عند باب مفهوم العمل عند أهل السنة والجماعة، وهو المفهوم الموافق للأمر الكوني القدر الخلقي في داخل حركة الحيوان. نقول أن العمل لا يمكن أن ينشأ إلا بوجود الإرادة، والإرادة لا توجد إلا بأمرين، لا توجد الإرادة إلا بأمرين. الأمر الأول العلم، لأنك لا يمكن أن تقبل على أمر تريده إلا بماذا؟ إلا وأنت عالم لهذا الشيء. إنسان يريد أن يشرب، هو يعلم وجود الماء، هو يعلم وجود الماء، هو يحتاج إلى هذا الشيء. إذن هو عالم بالأمر الذي يقبل عليه، فلا إرادة بلا علم. ثم ليس فقط هي العلم، لأنه لا بد من وجود قوة الدافع، وهذه التي تسمى عندنا بمحبة الأمر، وهو سلطة اللذة. إذن الإنسان العلوم لديه أولا هو سلطة العلم، ثم سلطة اللذة. ما هي سلطة اللذة؟ هي قوة الدافع لديه للإقبال على العمل، قوة الدافع. فإذا رأيت امرأ ما عالما شيئا ما على حقيقته أو على حقيقة ما، سواء كانت هذه الحقيقة في ذهنه موافقة للواقع أو هذه الحقيقة المتوهمة غير موافقة للواقع، فبعد ذلك يقبل على غير طريق العلم الذي استقر لديه، فيكون المانع لديه هو عدم وجود الدافع، عدم وجود قوة الدافع لديه. لما كيف ينشأ الدافع؟ هذا نحن ديننا كله الذي هو مبسوط في الكتاب والسنة يحدد لنا ما هي الدوافع للإقبال على العمل. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقول للناس هناك جنة وهذه قوة دافع للعمل، وهناك نار وهذه قوة كادح لعدم الإقبال على المنهيات. فقوة الدافع موافقة لقوة العلم تشكل الإرادة، وبعد ذلك إذا وجد قوة الدافع مع قوة العلم ووضوح العلم لذهنه، وضوحه تمام الوضوح، بعد ذلك لا بد من وجود، حتى يكتمل العمل لا بد من عدم وجود الموانع، عدم وجود الموانع التي تمنع حركة الإنسان في هذا الشيء. فإذا لابد أن يكون عنده القوة والقدرة لعمل الشيء، وهذه القدرة كما سنبين في موضوع القضاء والقدر عند أهل السنة تقسم إلى قدرتين: قدرة وهي مناط التكليف، والقدرة عند حصول الإرادة للفعل. القدرة عندنا قدرتان: قدرة التي كلفك الله بها، وسنبين ضلال بعض الفرق في هذه النقاط، قدرة عند حصول التكليف، وهذه قدرة تختلف عن القدرة عند حصول العمل، هذه قدرة مختلفة تماما. واضح يا اخوتي؟ اذا نرجع الى النقطة التي نشأنا منها وهو العلم، انه لا ارادة الا بالعلم. فاذا دخل في العلم الفساد، دخل بعد ذلك الفساد في الارادة. فاي بعد ذلك اي منفعة تحصل بعد ذلك، اي قوة تحصل، واي دافع يحصل، لا قيمة له اذا كان العلم فاسدا. اذا الامر الاول الذي علينا ان نهتم به وهو وضوح العلم. وضوح العلم هو بعد ان يكون واضحا من شروط حصول الارادة، وضوح العلم، وحتى يكون موافق ان يكون هذا العلم موافق للحق. فإذا حصل بعض الغبش أو بعض الخيوط التي تعيق وضوح العلم، أو التي يحصل بسببها فساد العلم، إرادة الإنسان تفسد. فإذا فسدت إرادة الإنسان فسد الإنسان، لأن الإنسان هو الإرادة، الإنسان هو الإرادة. ولذلك التكليف الإلهي تكليف على الإرادة، تكليف للإرادة، والأجر يحصل بعد ذلك للإرادة. بمعنى لو أن إنسانا ما أراد أن يشرب الخمر، أراد أن يشرب الخمر، فجاء إلى كأس من الماء على الحقيقة وهو يظنها خمرا، فشربها على أنها خمر، فإنه يأثم وإن لم يحصل الأمر الكوني وهو السكر. فهنا نفرق بين أمرين كما هو واضح، أن الأمر الشرعي للإرادة، الأمر الكوني لحقيقة الشيء ولعدمه. فكونه سكرا إذا شرب خمرا على الحقيقة أم لا، كونه أثيما حاصل للإرادة، وبينهما كما تروا عموم وخصوص وعدم اتفاق، وبينهما اتفاق في جانب. فإذا جاء رجل ليزني بامرأة في الليل فوطئها على أنها أجنبية، ثم تبين بعد ذلك له أنها زوجته، فهذا الرجل من إذا ولد يكون ابنه على الحقيقة، ابنه شرعا وقدرا، ولكن يحصل لديه الإثم، ولكن يحصل لديه الإثم. إذن مناط التكليف الشرعي على ماذا؟ مناط التكليف الشرعي متوجه إلى الإرادة. طيب، أراد إنسان أن يشرب ماء فغلط فشرب خمرة، إنسان أراد أن يشرب ماء فغلط فشرب الخمر، هل يأثم؟ لا يأثم. يحصل لديه السكر؟ يحصل لديه السكر. الأمر الكوني يقع، الأمر الكوني موافق لحقيقة الشيء، الأمر الشرعي موافق لإرادة الشيء. هناك أوامر شرعية ليكون الأمر الشرعي موافق للأمر الكوني، وهو التبين. يعني هناك أوامر شرعية مأمور بها أيها الإنسان ليحصل التوافق ما بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. وهذا منوط بالوسع والقدرة، بحسب الإنسان وقدرته في أن يصيب بإرادته الشرعية الأمر الكوني على حقيقته. أقول إذن التكليف، ما دام التكليف الإلهي وهو تكليف حق موافق لحقيقة الإنسان، فالتكليف مكلف به الإرادة. إذن الإنسان في مجموعه هو ماذا؟ هو الإرادة. الإنسان في مجموعه هو الإرادة. ثم لو أراد إنسان ما أن يصنع خيرا، يصنع خيرا، ثم عجز عن أن يتحصل الخير ليعمله، يحصل الأجر لديه أو لا؟ يحصل لديه. ولو أراد الإنسان أن لا يصنع خيرا فوقع الخير بغير إرادته، هل يحصل لديه الأجر؟ لا يحصل لديه. إنما الأعمال بالنية. وسنتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بمفهومها الشرعي على معنى، والأعمال بمفهومها القدري على معنى آخر. إذن التكليف الإلهي متوجه إلى الإنسان، أي متوجه إلى الإرادة، لأن الإنسان هو الإرادة. والموت هو فقدان الإرادة، والإكراه هو فقدان الإرادة، والسكر هو فقدان الإرادة، وكلها حالات تمتنع حصول التكليف الشرعي على الإنسان. ومناط الإرادة أصلا، مناط الإرادة معلق بالعلم. من هنا جاءت أهمية العلم في شريعة، جاءت أهمية العلم من أجل أن تتشكل الإرادة لدى المسلم، تتشكل تشكلا صحيحا موافقا للحقيقة، موافقا للحقيقة. ويمنع الإسلام أي وهم أو ظن بتشكل علم لديك مخالف لحقيقة الأمر. فهمتم إخواني؟ حصول الأوهام، كيف يحصل الوهم أو كيف يحصل الظن الذي هو مخالف للحق، الذي هو مخالف للعلم، والذي هو العلم. ماذا العلم الشرعي هو؟ العلم الشرعي هو الحق. ما معنى الحق؟ ما معنى الشيء كونه حق؟ ما معنى حقيقة الشيء؟ أي على ما هو عليه، على ما هو عليه. يصل درجة، تصل درجة الوهم إلى الكفر، وتصل درجة الظن إلى الكفر، وقد تزيد وقد تنقص. ككل ألفاظ الوجود ليس لها مرتبة واحدة، ولكن لها مراتب متعددة. الحق هو شيء لا يتعدد، لكنه يتنوع. ممكن أن يتنوع؟ ممكن. كلمة إنسان وأنت إنسان وأنت إنسان، ولست أنا أنت، ولا أنت أنا، ولا أنت غيرك، ولا غيرك أنت، تتنوع، واضح؟ لكنه هل يمكن أن نطلق على الخنزير إنسان بحجة كون هذا اللفظ ممكن أن يستغرق غير الإنسان؟ لا يمكن. لكن الإنسان ماذا؟ يتنوع. الحق قد يتنوع، لكنه أبدا لا يكون إلا واحد، لأن الحقيقة لا تكون إلا واحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا هو الصواب. وسنتبين إذا أفسح الله عز وجل في أعمالنا أن من بعض أوهام الضلالات التي دخلت على أمتنا هو قول الموافقية أو التوفيقية، وهم فرقة قالوا بتعدد الحق. يعني إذا أبو حنيفة قال على هذا أمر جائز وقال مخالف له الشافعي حرام، فعند وهذا قول الغزالي ليس جماعة خيالية، هذا قول من بعض فرق الكلام التي قالت كلاهما مصيب. ولذلك أخرجوا لنا حديث بقولهم كل مجتهد مصيب. وقد خلطوا ما بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، لأننا قلنا إذا شرب الرجل كأس ماء وحقيقته خمر فهل يسكر؟ وهو شرعيا ليس بآثم. هل توافق الأمر الشرعي مع الأمر الكوني؟ الأصل أنه شرب خمر أنه آثم، لكن لم يتوافق الأمر الشرعي مع الأمر الكوني، فإذا قد يفترق الأمر الشرعي مع الأمر الكوني. فبمعنى أن الرجل اجتهد ليصيب الحق فأخطأه قد يكون مأجورا، ولكن لا يعني أنه مأجور أنه مصيب، لا تلازم، كما أنه ليس هنا عندما تبين لنا أنه مثاب وهو أنه مأجور، أو ليس بمأزور وهو شرب خمرا، فلا توافق بينهم. إذن القضية الأولى التي نريد أن نتبينها هو العلم، وما حدث بلا شك أن المعاصي تحدث بالهوى، لكنه قبل الهوى الظن، كما قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الهوى يعود إلى قوة الدافع، والظن يعود إلى العلم. فهمتم؟ أعيد، إذا حصل الإرادة تتشكل بما قلنا بالعلم وقوة الدافع. رجل حصل لديه العلم أن هناك مال لا يمكن أن تحصل لديه الإرادة لتحصيله إلا بقوة الدافع لتحصيل هذا المال كالرغبة فيه. قوة الدافع تتشكل بأمور كثيرة، والعلم يتشكل بطريق التعلم كما قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والتوفيق الإلهي، كما قال علي رضي الله عنه وقد سئل أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، وأقسم قسمه المشهور، ثم قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. فالفهم هو زيادة العلم، العلم والأسس تحصل بالتعلم، بعد ذلك ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم مرتبة تزيد عن مرتبة العلم. قلنا أنه لا يحصل الإرادة لتحصيل شيء أو لعمل شيء إلا بوجود العلم، وثانيا بوجود قوة الدافع الرغبة في تحصيله. ما هو ضد العلم؟ الظن، الجهل. وما هو ضد الرغبة في تحصيله إذا كان حقا؟ الهوى. بلا شك أن المعاصي الحاصلة في أمتنا، وما من معصية تحصل في الدنيا قط إلا وتحصل بسبب الظن والهوى، وقد يكون الظن هو الأغلب وقد يكون الهوى هو الأغلب، لكنه لا تقع معصية قط إلا باقتران الظن مع الهوى، كما لا تحصل الطاعة إلا بالحق، والحق هو اجتماع العلم مع قوة الرغبة رجاء الدار الآخرة. ولكن قد هذه المعصية تحصل، معصية ما من إنسان تحصل بسبب الظن، فيغلب الظن، ولكن مع وجود لا تنسى الهوى، وقد يكون الغالب عليها الهوى، لكن لا تنسى أن في المسألة جهل. ومن هنا جماع المعاصي شهوات وشبهات، وأما الشبهات هو عدم حقيقة العلم، عدم العلم الحقيقي، وأما الشهوة فهي الهوى المخالفة للرغبة الدار الآخرة. فهمتم هذا يا إخوان؟ واضح؟ نحن في هذه المقدمة من أجل أن نبين لا بلا شك أن حتى يحصل لديكم الرغبة على العمل لا بد أن نذكر لكم أبواب الفضائل لهذا العمل، ولكن قبل أن نحدد لكم قبل أن ندرس فضيلة العمل علينا أن نتحقق من حقيقة العمل. ما هو حقيقة العمل شرعا وقدرا؟ ولذلك المشايخ الآن يا إخوتي عامة كلامهم في فضائل الأعمال وفي فضائل الشرع، ولكن هذه الأعمال وهذه الأمور التي يدعون إليها غير واضحة لدى الناس. الآن لو جيت إلى رجل من رجال من أهل فلسطين الآن وجاء خطيب ليتحدث عن الجهاد، كلمة الجهاد بما هي مقرونة في ذهنه فقط، بما هي مقرونة بجهاد اليهود وهو لا يفهم سوى هذا. لو جئت للمسلم الآن وتكلمت معه على فضيلة العبادة، عبادة الله، فضيلة أن يعبد المرء ربه ويتفرغ لعبادة الله عز وجل، حصل لديه الشوق للعمل، لكن أين مصيبته؟ في أن العبادة غير واضحة لديه. واضح يا أخي؟ العبادة ليست واضحة. وكذلك أعظم مفهوم دخل فيه اللبس ودخل فيه الغموض ودخل فيه ما ليس منه وخرج منه ما هو من أركانه وما هو من حقيقته، هو الذي هو الكلمة التي بحقيقتها دخلت لدى قلوب الصحابة فصنعت منهم صحابة، وهي نفس الكلمة التي هي في قلوب الناس ويؤمنوا بها، ولكن صنعت بهم ما ترون في هذا الزمن فما تشعرون. الآن كلمة الإيمان، هذه الكلمة وكلمة التوحيد، هذه الكلمة لما أخذها الصحابي وأخذها عامة المؤمنين من الحواريين من أتباع الأنبياء صنعت منهم بشرا جديدا وغيرت حياتهم وواقعهم وقلبت باطنهم وظاهرهم رأسا على عقب. تجردوا مما هم في كليا لكلمة أنهم آمنوا برسول الله إلى ما يدعو إليه، وهو دعوة إلى كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فصنعت بهم هذه الصنائع الكبيرة في أول لحظة وفي أول يوم. نحن هذا المسلم في هذا الزمان وفي الأزمان المتأخرة التي سبقتنا آمن بالله بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وآمن بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و و و و وصنعت منه عاجزا كلا على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. المسلم الصحابي الأول أخذ هذه الكلمة فقط لا إله إلا الله فغيرت حياته من غير تبع لأي أمر آخر من الأوامر التي تقتضيها أو تلتزمها هذه الكلمة، فصنعت منه إنسان. نحن هذه الكلمة ومعها آلاف ومئات الآلاف من الأوامر الشرعية وصنعت منه ليس رجلا سلما لرجل، لكنه رجلا فيه شركاء متشاكسون، وكلا عاجزا أينما يوجه لا يأتي بخير، يجاهد يأتي بالمصيبة، يأمر بالمعروف يأتي بالمصيبة، أي يزكي مصيبة، يذهب إلى الحج يأتي بمصيبة، يدخل المساجد فيصنع المصائب بهذه الكلمة، يصنع المصائب أينما يتوجه في هذا الزمان، ولديه على كل طريق هاد وسارية وصوى وإشارات تبين له وتهديه، ومع ذلك لا يأتي بخير. والكلمة فقط كانت في زمن الأوائل تأتي بكل خير، كلمة طيبة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربنا. قد يقول لنا قائل السبب الهوى، لكن أخليت نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهوى؟ أيخلى الإنسان قط من الهوى؟ أبدا. ومن مصائب الصوفية ومن ضلالات الصوفية أنهم صوروا للإنسان أنه قد يترقى فيخرج من نفسه ومن هواه ومن إرادته. يعني مراتب الصوفية إذا قرأتم كتبهم أنهم يصوروا وليا من أولياء الله، يصوروا الولي. من هو الولي عندهم؟ هو الذي لا تخطر على قلبه خطرات المعاصي ولا الهوى ولا رغبات النفس ولا رغبات الدنيا. هذه صورة الولي لدينا. لكن إذا رجعت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم من خير عظيم عظيم عظيم، إلا أنك تجد فيهم حركات الإنسان التي تختلط فيها الهوى، يختلط فيها بشرية الإنسان. ولذلك أنا أدعو هذا لله على الهامش من الأمور التي لا بد أن أبينها. أنا لا أدعو أي أحد، بل أنفر من أن يقرأ الإنسان الكتب، كتب المتأخرين الداعية إلى طبقات الأولياء وإلى خصال البشر الصالحين. لما يقرأ المسلم المعاصر الآن، وهذه أدت إلى مساوئ خطيرة في أمتنا وفي مجتمعاتنا وفي شبابنا وفي جماعاتنا، لما يأتي المسلم ويذهب ليقرأ مناقب الإمام أحمد بن حنبل فيقرأ خصاله، فهو لا يرى إلا إنسانا لا شبهة فيه ولا شية فيه أبدا. إنسان يقوم الليل يصوم النهار، ليس له إلا العلم، لا يتحرك، لا يذكر في حركات الإنسان العادية، لا تذكر من خصاله أنه يجلس مع ابنه وقد يخاصم زوجته، وقد تغضب عليه زوجته فتؤذيه، وقد هو يغضب وينسى نفسه فيرد عليها الكلمة بكلمة، وقد يخاصم صديقه على بيع عقار أو على بيع أرض أو ما شابه ذلك أو بتجارة مال. لا تذكر هذه الخصال، لا تذكر إلا نموذج لا يكاد يوجد إلا في الخير، لا تذكر حركة الإنسان العادي. فلما يقرأ المسلم هذه الخصال ثم يدخل في جماعة من جماعات المسلمين أو في عمل من أعمال المسلمين، فيرى حركة الإنسان الطبيعي، بماذا يصاب؟ بالإحباط. وأنه لا يرى على ظهر الأرض رجلا يستحق أن يسمى وليا أو رجلا يستحق أن يسمى صالحا. ولذلك إما بأن تسقط قيمة الدين لديه، بحيث يقول كما قال، يقول العوام ويقول مشايخ الآن، إذا إنسان أراد أن يتكلم عن الدين حتى شيء يقول له إيش أنت بدك تعمل إن هي مثل الصحابة أو لا، ممكن تكون أنت مثل الأول يا عم، حتى إذا جئت أنت بأمر من الناس تأمرهم به يقول هذه أوامر للصحابة ليست لنا، لا نستطيعها نحن. وإما يسقط التكاليف لديه بحجة أننا لسنا مثلهم، أو بحالة نفور من البشر والناس بحيث يعتزل ويصبح مريض نفسيا. وأغلب المشايخ الذين تصيبهم هذه الحالة إما شيخ متحلل لا يهتم بالأوامر، شوفوا لا أريد أن أضرب أمثلة، حتى شوفوا الشيوخ الأزهريين، شوفوا خريجين الجامعات، شوفوا المشايخ التقليديين في المساجد متحللين. إذا جئت له بأمر يقرأ يقول لك يا عمي دول صحابة. وإما شيخ مريض نفسي معتدل في نفسه وصومعته ولا يرى إمكانية الخير في الأمة، فهذه حالة نصاب بها حين لا نرى الإنسان. ولذلك أنا لا أقول اقرأ، لو رجعت إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظة بحركات الإنسان المتمثلة بالصحابة ترى بشرا، لأنها محفوظة لحفظ الله فقط، لأنها شريعة. فترى الصحابي الذي ينام عن الطاعة، ترى الصحابي الذي عندما أرسل ليأخذ الزكاة من خالد رضي الله عنه تؤخذ الزكاة فمنع زكاته، فيأتي الصحابي ويتقاتل وياه فيرجع ويقول منع خالد زكاة المال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد حبس أدرعه وسلاحه في سبيل الله. قام أبو بكر قال: والله لا تأخذون سلاحه، رجل ينافق عن رسول الله. الصحابي الآخر يقول: أنت منافق. حركة الإنسان لما يجلس، تدخل كانت أفضل النساء صنعا للطعام، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ترسل طعاما لعائشة، فعائشة تغار وهو في بيتها، يدخل عليها الطعام في بيتها فتمسك القدر وتلقيه حتى لا يكون منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. ترى حركة الإنسان. ولذلك يأتي الخبث، فهمتم هذه النقطة؟ الآن كثير من المشايخ، وأنا مع تقديري لا بد من أذكره، مع تقديري العظيم لهذا الإنسان العظيم وهو الشيخ عبد الرحيم الطحان مثلا، إلا أنه عندما تسمع له، بعض الإخوة يسمع له، فإنه يبالغ مرات مبالغة يعني ليست شرط في حركة الإنسان. مرات يقول لك: وبالسند الصحيح أن الرجل دخل فسمع أواني البيت تسبح، وكان 40 عاما يقوم الليل، 40 عاما يصلي الفجر بوضوء الليل، وهكذا. فالذي يسمع هذا الكلام يصاب بالحالة التي ذكرناها، إما الحالة الأولى التحلل، وإما الحالة الثانية النفرة من الناس والحياة، ويصاب بعاهات النفس وآثارها. ومن هنا لهذا المدخل يعجز كثير من الناس أن يفسر أحداث الصحابة. هو يتصور لديه عندما تخاطب عن الصحابة وفضائل الصحابة وعظمة الصحابة، يتخيلهم أنهم فقدوا إحساس بشريتهم، يعني لا يوجد هوى، لا يوجد، فلا يوجد محبب إلي من دنياكم الطيب، ولا يرى حركة الإنسان. فإذا وجاء إلى مشكلة يقول: هؤلاء الصحابة. فإما أن الآن منفذ الشيعة إلينا، ما هو الخبيث الشيعة إذا أرادوا أن يتكلموا على عائشة مثلا، جمعوا لك هذه الأحاديث، يقول: انظر إلى عائشة، انظر إلى صالحة. وإذا رأى قتال الصحابة في مسألة، هو يتصور أن الصحابة لا يمكن أن يكون عندهم رغبة في الملك، ولا رغبة في المال، ولا رغبة. هل هذه الفطر البشرية ممكن لأي مرتبة تربية في الدنيا أن تلغي بشريتك أو تلغي فطرتك؟ فالإسلام لا يلغي الفطرة، الإسلام يقوم الفطرة. رغبات المال تبقى قائمة، ما في إنسان في الدنيا إلا ويحب المال، تلك نزعة لا يمكن إلا أن تكون في بشر ما دام نفسه يتلجلج فيه. ولا يمكن الإنسان إلا ويحب النساء، جنس رسولكم يحب النساء، واضح إخواني؟ ولا يمكن الإنسان لا يشتهي الطعام. أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه، أهل الكهف الذين تركوا الدنيا ومع ذلك لما يرسلوا رسولهم ليأتي الطعام إيش يقولوا؟ أزكى طعام، أزكى طعام، أزكى طعاما. نعم، مائدة. أنا أريد أن أبين أن الإنسان لا يمكن أن تلتقي فيه. الصوفية يريدون، أو بعض طبقات الناس، وأصلا الصوفية نزل أدخلوا فينا هذه المرتبة، فأوصل لدينا أن فكرة الإنسان ممكن بالتربية عن طريقة ما أن تلتقي لديه الإرادة وتلتقي لديه الشهوات فيصبح إلها، يصبح إلها. هم يريدون منه أن يصبح إله. هذه نقطة أردت أن أذكرها من أجل أن أبين أن الهوى لا يمكن أن يلغى من الإنسان، لا يمكن. ومن هنا فإن الرب وهو ربنا علينا أن نطيعه، لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا. لو لم تكن هناك جنة ونار فيجب علينا أن نطيعه، ومع ذلك ساقنا إلى طاعته عن طريق رغبات النفس وأهواء النفس، صحيح؟ بما ساق الله عز وجل عباده إلى طاعته، بما ساقهم؟ ساقهم إلى الجنة، وذكر لهم النساء، وذكر لهم الطعام، وذكر لهم الشراب، ساقهم إلى طاعته، وجعل طلب هذه الرغبات دينا، ومن تركها فإنه لا يسمى مسلما. يعني عندما يقول الرجل أنا أعبدك ليس خوفا من نارك، فهو إذا لم يخف النار إذا لم يستجب إلى أمر الله بأن يخاف النار، لأن من أوامر الله أن يخاف ناره. وإذا قال رجل ما أنا لا أعبدك طمعا في جنتك فقد عصى الله بعدم الرغب والرهب. هذه أنا مقدمة لنا لنرى أنه إذا نشأت فكرة ما لدى الإنسان فكرة خاطئة إلى أي درجة يصل هذا الإنسان من الخذلان وعدم الإقبال على الطاعة. إذا العلم الحقيقي الموافق للواقع هو أساس تشكيل إرادة الإنسان، والإرادة هي تتشكل بالعلم وقوة الدافع، وبعد ذلك ليس هذا فقط، لو وجد الإنسان قوة الدافع والعلم لا بد أن يكون عنده القدرة، والقدرة بعدم من القدرة عدم وجود الموانع، وهذا سنفصله في باب العمل، من كيف يحصل العمل لدى الإنسان من أجل أن نرى موافقة كلام الشارع مع حقيقة حركة الإنسان في الحياة. في تاريخنا نشأت أفكار سيئة غدت الأمة حتى استقرت فيها وجلست وتحت مسمى الدين، لأن الشيطان يا إخوتي بعد أن يوجد في المسلم صفة الإسلام وأنه عبد لله، لا يمكن لهذا الإنسان لا يمكن أن يتحرك إلا تحت مسمى الإسلام. يعني هناك قسم أعداء الدين فهم إذا تحركوا فالرغبة لديهم ما هي؟ ما هي رغبتهم؟ الحقد على الإسلام. فالشيطان يسول لهم في أي معصية يقوم بها أنها ضد الإسلام، فكيف الشيطان يريد أن يتحرك مع المسلم؟ لأنه الشيطان لكل واحد من البشر وقف أي موقف لابد أن له طريقة وأسلوب يتعامل به مع هذا الإنسان. فصاحب الشهوة يحرك فيه رغباته من غلبت عليه الشهوة، وصاحب الشبهة أي صاحب الظن يتلعب به من خلال أوهام تترسخ في ذهنه على أنها الحق وأنها الإضافة. فهمتم إخواني؟ فنحن في تاريخنا صار القائد لنا هو القرآن، والقائد لنا هو السنة، وهي تحمل أوامر وتحمل مصطلحات. فكيف يأتي على المتعبد الذي يريد الكتاب والسنة، كيف أتى عليه الشيطان؟ أعظم لعبة مورست عليه بأن فرغت كلمات الحق كلمات القرآن من معانيها الصحيحة ووضعت بدل منها معاني باطلة، يعني أن خاصية هذه الدنيا لا يوجد فراغ، لا يوجد فراغ، بمعنى لو كأس من الماء لا يمكن أن تضع فيه الزيت حتى تفرغ منها الماء. واضح إخوتي؟ وكافر الزيت لا يمكن أن تضع فيه الماء حتى تفرغه من الزيت. ولذلك قال السلف ما من بدعة أحييت إلا أميت بدلا منها سنة، وما أحييت سنة إلا أميت بدلا منها بدعة. هذا القضية. ومن هنا فإن الإنسان لا يمكنه لفطرته ولخلقه لا يمكن إلا يكون عبدا، فإما يكون عبدا لله وإما يكون عبدا لغير الله عز وجل، لا بد أن يكون عبدا، لأن الإنسان العبودية فيه ليست صفة طارئة بل هي صفة أصيلة، بل هي ذاتية في خلق الإنسان. واضح إخوتي؟ الآن نحن كما قلنا كلمة الإيمان التي هي مدار البحث، هذه الكلمة قد دخل فيها من المفاهيم الباطلة وقد أخرج منها من المفاهيم الحق، فهذه الكلمة جردت من حقيقتها فصنعت منا كما ترى. المسلم الآن حتى المتدين هو كالعاجز لا يأتي بخير لفقدان كلمات الحق مدلولها الصحيح. فنهتم نحن بهذه الدورات أن نبسط هذه الكلمة بطريقة سهلة بسيطة لنعيد إليها بعد ذلك نظارتها التي تعامل بها السلف، تعامل بها الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا اجتمع لدينا العلم الصحيح لكلمة الإيمان، لكلمة التوحيد، إذا اجتمع لدينا العلم الصحيح ثم فرغت أهواؤنا من الإقبال على المعاصي بتزيين الشيطان لنا في المعاصي، بعد ذلك نقبل على مراد الله عز وجل إقبالا صحيحا. وللذكر، فإن أول معصية وقعت من الإنسان باجتماع الظن والهوى، أول معصية، ما هي أول معصية وقعت من آدم؟ آدم قال الله له هذه شجرة المعصية فسماها شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأول معصية هو تغيير تغيير حقيقة الشيء لدى الناظر، لدى الناظر ها، ثم بعد ذلك بمعنى آخر باطل، ثم بعد ذلك بإثارة مكامن الشهوة لديه. وأعظم مكمن الشهوة هو حب الملك وبقاء الخلد. الإنسان لما يسعى؟ إما للتملك وإما لبقاء الحياة خالدا فيها. فأول معصية وقعت هي معصية تغيير حقائق المعاني. ومن هنا فإن السحر، لأن السحر يغير حقيقة الأمور على ما هي عليه في نظر الرائي، فإنها كفر وشرك. الأصل أن هذا، أن هذه ورقة، فإذا جاء رجل ما ليتلعب بعينك بطريقة إبليسية كونية، هي السحر أمر كوني، حتى تراها قردا، هذا ماذا يسمى؟ كفر وشرك. ولا يسمعه ولا يتلعب به حتى يكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك إبليس على المتدينين بتغيير أسماء بأسماء أخرى وحقائق بأسماء مدعى. هكذا إذا تبين لنا هذا تمام الوضوح وفهمنا ألاعيب الكلمة، الكلمة سر إخواني، الكلمة، الإنسان أسير كلمة، عبد لكلمة. المسلم لما قال كلمة لا إله إلا الله تغيرت حياته، والكفر كلمة، المرء يكفر بكلمة، الإسلام كلمة، الكفر كلمة، المعصية كلمة، الإنسان هو الكلمة التي تشكل العلم، الذي يشكل الإرادة، الذي يشكل الحركة والعمل، وفي النهاية إما إرادة حق إلى الجنة وإما إرادة باطل إلى النار. فإذا تعجبون، تعجبون إذا كان أول كلمة خاطبنا الله بها اقرأ. ثم قال اقرأ وربك الأكرم. انظر ما هو، ما هو صفة الوصل ما بين اقرأ وأكرم. إن كرامة الله عز وجل وإن إكرام الله سبحانه وتعالى لا تعطى للإنسان إلا بعد العلم، ووسيلة العلم القراءة، والقراءة لا بد لها من قلم، وهي حركة الحياة، حركة الحياة. فلذلك ترون توافق أول كلمة إلهية لنا بصفتنا نحمل خاتمة الرسالات، وبين أول أمر أعطيه أبونا آدم كونيا الكلام، وعلم آدم الأسماء. ما تشكلت كرامة آدم بأن يسجد له ملائكة الله إلا بعد أن علمه الأسماء، وبها بتعلم آدم الأسماء حاجج الله ملائكته بأنه يستحق الورث، الإرث، أن يرث هذه الأرض. ثم نحن نستحق الإرث الإلهي في هذه الدنيا إذا علمنا، إذا قرأنا. واضح إخواني؟ هذا التوافق ما بين الكرامة الإلهية الأولى لجنس الإنسان المتصلة لكرامة الله لأمة محمد بعظم الكلمة. والكلمة سرها عظيم وألاعبها خطيرة جدا جدا إلى درجة عالية، وهي تحتاج إلى فن وإلى ذكاء وإلى خطورة. والله بالكلمة يقنعك الرجل بالكفر بسطوة الكلمة وبيان الكلمة وسحر الكلمة. إن من البيان السحر، كما أن السحر يغير حقائق الأشياء لدى الرأي، فإن الكلمة تغير حقائق الأشياء في ذهنه وعقله. ولأنها أساس عطاء الله لك، ولأنها بها تدخل الجنة يوم القيامة، فإن أمر تجليتها في هذا الزمان أمر عظيم. وستكتشفون معي أن انحراف كلمة الإيمان عن مفهومها الصحيح هو انحراف حركة حياة المسلمين في هذا الزمان. ستكتشفون ذلك. والله ما رأيت، وأنا أزعم وهذا وأقول والله ما رأيت معصية تقع في هذا الزمن، ولا رأيت كفرا يقال في هذا الزمن من قبل مسلم، ولا رأيت ضلالا اقترفته حركة المسلمين خلال التاريخ إلا بانحراف كلمة الإيمان. والله انحراف كلمة الإيمان. لعلكم تعجبون، أنا الآن أقرأ كثير من المشايخ الآن يقول الناس الآن بعض المشايخ يقول ماذا؟ يقول المسلمون الآن في هذا الزمان مؤمنون، فالمشكلة ليست مشكلة إيمان، ولكن المشكلة مشكلة أفكار. هذا بعض الجماعة وبعض الناس ممن يدعي الفكرة والكلام، وبعض الناس كالجماعات والتنظيمات تزعم أن المشكلة مشكلة تربية، يعني مشكلة عدم صلاح الدافع. فهمتم؟ بعض الناس يتصور أن الآن إذا أصلحنا الدافع لدى الإنسان بأن نرغبه، جماعة الآن مشغولين بماذا؟ ببيان الفضائل، بيان الفضائل على أي حقائق مجهولة، إما أن تكون مجهولة وإما أن تكون مزيفة، وكلاهما ظن وكلاهما خطأ. وهكذا سترون أن عدم وضوح كلمة الإيمان وعدم بيان مدلولها الصحيح لدى الأوائل كما كانت عند الأوائل هو الذي يورث المسلم المعاصر في هذا الزمان وفي كل زمان، يورثه ضلالا، أي ضلال حركته في هذه الحالة. ستكتشفون هذا، وخاصة عندنا توحيدين. نحن عندنا أهل السنة توحيدين. التوحيد الأول كما رأيتم ما هو؟ المتعلق بالشريعة. يعني لابد أن يتضح لديك ما هي ماذا؟ الشريعة التي هي لها علاقة بما؟ بالإثم وعدمه. والتوحيد الآخر الذي له علاقة بماذا؟ بالقدر. أنتم رأيتم في مثال الخمر ما يحتاج الإنسان ليصيب، ماذا يحتاج الإنسان ليصيب الأجر ولئلا يسكر؟ ماذا يحتاج؟ إلى توحيد الشرع وإلى توحيد القدر. فهمتم إخوان؟ يعني الآن رأينا رجلا أراد أن يشرب الماء فشرب الخمر، أثم؟ لا، هذا الشرع. ولكن رأيناه سكر، سكر ولم يسكر؟ سكر. فهمتم؟ فلن يتوافق الشرع مع القدر. رأينا إنسان أراد ماء فشرب ماء، انتفع بالماء، وافق التوحيد الشرعي، لم يأثم لأنه أراد الماء وهو أمر مباح له متعلق بالشرع، ووافق أمرا قدريا فلم يسكر، فتوافق الأمر الشرعي مع الأمر القدري. فسعادة الإنسان متعلقة بتوحيدين، توحيد الشرع وتوحيد القدر، وبهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتوحيد الشرع وتوحيد القدر. وفساد الناس كل الناس كل الناس حتى النصارى في هذا الزمان إما بتوحيد القدر وإما بتوحيد الشرع. فساد المسلمين في هذا الزمان بتوحيد القدر وبتوحيد الشرع، فهم وقعوا في المعاصي لعدم وضوح توحيد الشرع، ومتخلفين كونيا لعدم وضوح توحيد القدر. أرأيتم يعني ماذا اجتمع علينا من أقطارها؟ أقل شيء الكفار مهتدين كثيرا بتوحيد القدر، وإن كانوا في التصور فاسدين لكن في حركة الحياة مهتدين كثيرا، وفي توحيد الشرع فاسدين. المسلمون في هذا الزمان لا توحيد قدر ولا توحيد شرع. لما؟ لعدم وضوح التوحيد، وهذا سنبسطه إن شاء الله في دروسنا معكم لتروه معي، نمشي معكم قليلا قليلا وخطوة خطوة لنكتشف مواطن المرض. ولا بأس بعد ذلك حين تسمع متكلم فتسكت لعظم المصيبة التي تراها، ما تستطيع إلا أن تسكت، وستسمع خطيب فكأن صرير الحديد في أذنيك، وتتمنى في تلك اللحظة أنك لم تلد ولم تدخل في هذا المسجد. ستصاب بالهول لخطورة كلمات تقال مستدلا لها بالكتاب والسنة وهي أشبه بالكفر وقريبا من الكفر. ولعل بعضكم يظن أنه مكتشف، لا، أنا سأذم وسأتجاوز عن الاحترام الأدبي أنكم لستم مكتشفين شيئا كلكم، من أعرفكم ومن لا أعرفه، لأنه لو كنا مكتشفين لكان حالا آخر ووضعا آخر. ستكتشفوا كلمات من كتاب الضلال. لماذا القرآن نقرأه فنحاول أن نعمل به سنعمل خطأ؟ أينما توجه لا يأتي بخير. لماذا؟ لأن الكلمات الموجودة في القرآن معانيها ليست حقيقية في ذهنك. وأعظم كلمة تتردد في جنبات القرآن إما التوحيد وإما كلمة الإيمان. سترى هذه الوعود الإلهية وهذا الكلام عن المؤمنين وهذا الخطاب للمؤمنين وهذه التقريرات الكونية السننية كيف تجري في الحياة، كلها بمعاني باطلة في ذهنك، تحتاج إلى جلسات هادئة هادئة طويلا لتكتشف إلى عمق الإجرام في قلبك. ستكتشفوا أنكم مرجئة مع الاعتذار، وستكتشفوا أنكم جبرية وتشتمونهم، أنا أجزم أنكم تشتمونهم، سنكتشف مع بعضنا البعض عمق هذا الأثر لأنه تاريخ وموجود في الكتب ونشأنا عليه، حتى نحتاج إلى مدة طويلة بعد أن يتوضح في أفكارنا، نحتاج إلى مدة طويلة أن يسلب من نفوسنا، أن عروقه سرعان الفكرة التي تقفز إلى الذهن مع ورود كلمة ما، يحتاج إلى مدة طويلة لتسبق كلمة الحق أو معنى الحق يسبق معنى الباطل. هذه مقدمة، أظن أنكم سرتم معنا خطوة خطوة فيها. لنبدأ بعد ذلك في موضوعنا مسمى الإيمان. نحن دورتنا في مسمى الإيمان والحكم على المعين، لأن سنرى أنه لا تلازم مطلق ما بين حقيقة الإيمان وما بين الحكم على الرجل بالإيمان. واضح؟ سنكتشف مثال أن تحكم على رجل أنه مؤمن وذلك قد يكون منافقا، فلا تلازم مطلق ما بين الحكم على المعين بشيء وما بين حقيقته. فعندنا نحن دورتنا في مسمى الإيمان والحكم على المعين، يعني كيف نحكم عليه أنه مسلم، كيف نحكم عليه أنه مؤمن، كيف نحكم عليه أنه كافر، كيف نحكم عليه أنه منافق. ثم حكم الطائفة. لماذا جعلنا حكم الطائفة؟ لأنه في ذهن المسلمين أن يتعاملوا مع المسلم باعتباره مسلما، لكن لا يتعاملوا مع الإنسان باعتباره في جماعة، لأن وجود الإنسان في جماعة له حكم يختلف من وجوده منفردا. وستكتشف أنه مرات يتطلق على الجماعة حكما شرعيا لا يستلزم الحكم على أفرادها، فالحكم على المعين يستلزم بيان حكم الجماعة، لأن الأحكام المتعلقة بالجماعة لها مناطات أخرى غير مناطات الحكم على المعين. هذه هي دورتنا معكم، وهذه هي افتتاحيتنا معكم شديدة نوعا ما، أضحكت بعضكم نوعا ما، لكنها حقيقية نوعا ما. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نحن كما تعلمون دورتنا في موضوع وهو مسمى ابتداء الإيمان، أو بمعنى آخر الإيمان عند أهل السنة والجماعة. للذكر إخواني، فما هو مسمى الشيء الآن؟ مسمى الشيء لا ليس هذا هو حقيقته، مسمى الشيء حقيقة الشيء. كرسي هو اسم لشيء معين، ما هو هذا الشيء؟ هذا هو الكرسي. فمسمى الشيء حقيقة الشيء. الإيمان اسم لشيء معين، ما هو هذا الشيء؟ ما هو حقيقته؟ فمسمى الشيء هو حقيقة الشيء. واضح إخواني؟ بخلاف الاسم، فإن الاسم قد يكون هو حقيقة الشيء، وقد يكون لفظا دالا على حقيقة الشيء. الاسم قد يكون حقيقة الشيء، يطلق مرة على يدل على حقيقة الشيء، ومرة يدل على ماذا؟ على لفظ دال على حقيقة الشيء. لما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، ما المقصود باسم هنا؟ الاسم هو الله عز وجل، فسبح الله، سبح ذات الله. إذا المقصود بالاسم ليس اللفظ الدال على الله، ولكن سبح على ذات الله، على مسمى الله عز وجل، وهو ذاته سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ لكن أنت عندما أقول لك اكتب اسم فلان، أو انطق اسم فلان، فإنك تنطق لفظا وتكتب حرفا. واضح؟ كأن تقول فلان خالد، فأنت تكتب حرفا وتنطق كذلك لفظا حرفا. هذا خالد، هذه لفظ خالد وهو الاسم، هل هو حقيقة خالد؟ لا. الاسم هل هو عين المسمى؟ هذا بحث من أبحاث المتكلمين، ليس هذا وقت الكلام عليه. لكن للذكر أن الاسم عند أهل السنة والجماعة ليس هو ذات الشيء، ولا هو أمر خارج عن الشيء، هو لفظ دال على حقيقة الشيء. لكن مرات يطلق الاسم على حقيقة الشيء، كما قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. واضح؟ فهنا المقصود سبح ربك الأعلى. واضح؟ المقصود هنا سبح ربك الأعلى، وهو الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نخوض في هذه المسائل، ولكن للذكر حتى نعرف ما الذي نريده من بحثنا. نريد أن نبحث حقيقة الإيمان وليس اسم الإيمان. فاسم الإيمان لا نريد أن نتعرف على اشتقاقه اللغوي، ولا نريد أن نتعرف على حروفه وعلى اجتماع ألفاظه. لا، نريد أن نتعرف ما هو الشيء الذي إذا وجد أطلق عليه اسم الإيمان. واضح يا إخوتي؟ فمسمى الشيء هو حقيقة الشيء. الآن نحن نريد أن نتكلم عن مفهوم وارد لدينا، وهو لفظ السنة والجماعة. نريد أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة، ولماذا اشتق منه هذا الشعار، من أين جاء شعار أهل السنة والجماعة، على الرغم أنه للذكر لا يوجد لا في آية قرآنية ولا في حديث نبوي فيه ذكر كلمة السنة والجماعة، لا يوجد. فهذا شعار متأخر، رفع هذا الشعار للدلالة على أمور اعتقادية وطريقة عمل ومنهج سلوك، إذا اتبعه المرء استحق بأن يدخل في جماعة أهل السنة والجماعة. الآن السؤال، ما دام أن هذا اللفظ لم يرد لا في كتاب ولا سنة، فمن أين أتي بهذا اللفظ أهل السنة والجماعة؟ من أين أتي بهذا اللفظ؟ الفرق كثيرة، سنتكلم عن أهمها في درسنا هذا والدروس القادمة، لكن الآن نريد أن نعرف من أين جاء اسم أهل السنة والجماعة، وما هو حقيقة هذا الشعار وهذا الاسم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة. تفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ من هذه الفرقة التي ليست من أهل النار؟ قال: ما أنا عليه اليوم. وأصحابه. هذا لفظ الترمذي، وهو عند الحاكم كذلك، ورواه آخرون بهذا اللفظ: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لنا في هذا الحديث أن جميع الفرق التي تنتسب للإسلام أو تنتسب إلى أمته، لقوله في الحديث تفترق ماذا؟ إذن هي تنتسب إلى الإسلام، تنتسب إلى أمته. هل هذه الفرق مسلمة أم كافرة؟ هذا سنأتي إليه. هذه الفرق التي تنتسب إلى الإسلام إلى أمته، هل هي فرق مسلمة على الحقيقة مع انتسابها للإسلام؟ هل هي مسلمة وليست كافرة؟ أم أنها تنتسب إلى الإسلام ظاهرا وفي حقيقتها كافرة؟ هذا بحث سنؤجل الكلام عليه. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق أن جميع الفرق التي تنتسب إلى ملة الإسلام إلى أمته صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هي فرقة ناجية. إذن يوجد شعار وهو الفرقة الناجية. في الفرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما هو عليه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما هو عليه هو السنة. على ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ على السنة، طريقته هي السنة. والسنة بمعنى ماذا؟ الطريق. السنة ما معناها؟ الطريق. فما أنا عليه أي السنة. الآن في صفة تجمع هذا الشخص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هي صفة علاقة أمير بمأمور، ليس فقط علاقة نبي بتابع، وعلاقة معلم بتلميذ، وعلاقة مرشد بتابع، لا، ولكن هناك علاقة أخرى غير علاقة المعلم لتلميذه وعلاقة المرشد لتلميذه والمشرف لتابعه، لا، هناك علاقة سياسية، واضح، علاقة أخرى فيها امتثال أمر السياسة غير ذلك، وهو التي فهمها الصحابة حتى لو لم يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عليهم أن يكونوا على هيئة ما من الحياة، على هيئة ما. ومن هنا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا عن ماذا؟ بحثوا عن خليفة، لأنهم فهموا أن الفرقة الناجية ليس فقط وجود النبي بينهم، ولكن هناك طريقة عمل لهذه الفرقة الناجية، وهو أنها لابد أن تكون مجتمعة على هيئة ما وعلى طريقة ما. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ماذا؟ وأصحابي. فلو كانت القضية يا إخوتي هي قضية النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أتباع أن يمتثلوا أمره منفردين كل على حدة من غير رابط يجمعهم، فإنه لا يستدعي أن يقول صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، لو قال ما أنا عليه، أي أصلي كما تصلون كما أصلي، وتزكون كما أزكي، وتحجون كما أحج، وتقومون الليل كما أقوم الليل، وتذكرون الله كما أذكر الله، وهكذا. وليس هناك رابط بينكم، كل على حدة، كل واحد في بيته، وكل واحد في مسجده، وكل واحد في منظومة حياته المستقرة لديه، بحيث لو كان رجل هناك ما ملتزم بأمر قيادة قبلية فهو يبقى تحت إمرة قبيلته، أو رجل هناك تحت إمرة قطاع طريق، قاطع طريق سياسي فهو تحت إمرته، أو واحد منتظم تحت أوامر فارس والروم فهو تحت إمرتهم، مع بقائه متدينا على طريقة دينية ما كبعض الأديان التي حرفت، أو الأديان الوضعية التي تقول أنت تكون تحت إمرة أي منظومة وأي جماعة من غير أن يؤثر انتسابك لهذا الدين على علاقتك بهذه المنظومة وهذه الجماعة. مثل مثلا الآن الديانة النصرانية التي تقول كونك أنت تحت الحكومة الأمريكية التي تحكمك بنظام علماني ما، أنت نصراني، نصراني هذا لا تؤثر على علاقتك بمجموعتك النصر، على مجموعتك العلمانية السياسية في أمريكا. وإذا كنت كذلك نصرانيا تحت إمرة جماعة بعثية ما، فإنك تكون نصرانيا مع إمكانية أن تعمل في جماعة بعثية. وكذلك يجوز لك وأنت نصراني أن تكون نصرانيا متدين نصراني، ومع ذلك تكون تحت إمرة منظومة سياسية شيوعية، فهذا لا يؤثر عليك. بعض الديانات لا تهتم بهذه القضية، وأغلب مشايخنا في هذا الزمان يطرح الإسلام بهذه الصيغة، أغلب المشايخ في هذا الزمان يطرح الإسلام بهذه الصيغة. ما هي هذه الصيغة؟ أنت مسلم بريطاني، أنت مسلم أردني، أنت مسلم أمريكي، أنت مسلم شيوعي، أنت مسلم اشتراكي، أنت مسلم بعثي، أنت متدين بعقيدة ما، وهذا لا يؤثر على صفة الجماعة التي تنتسب إليها. أو أنت مسلم ممتثل تحت إمرة قبيلة الواقواق، وأنت مسلم ممتثل تحت قبيلة فهد ابن عبد العزيز، وهكذا. لا يؤثر انتسابك للإسلام على دخولك في جماعة من الجماعات، لا يؤثر عليه. هذا الطرح الإسلام لا يقبله. لا بد من علاقة بين المسلمين، ولا يستحق المرء أن يكون من الفرقة الناجية، بل هو من أهل النار، إذا لا ينتظم في جماعة ترفع شعار الإسلام والعلاقة فيما بينها كما كانت علاقة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كنبي، ليس بصفته نبي، ولكن بصفته قائد، ولكن بصفته قائد لجماعة من الصحابة، ليس بصفتهم أتباع لنبي، ولكن بصفتهم جماعة لقائد ما. كما هي نفس صفة الآن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل صفتين، الصفة الأولى صفة النبوة، والصفة الثانية صفة القيادة. مات النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت صفة النبوة، فلا بد من أن يوجد صفة القيادة. فالعلاقة بين الصحابة وأبي بكر كالعلاقة بين الصحابة ومحمد من جهة كونه صلى الله عليه وسلم، من جهة كونه قائدا. هذه العلاقة من لم يدعو إليها ويعتبرها من الإسلام ويموت دونها لا يستحق أن يسمى في الفرقة الناجية. ومن هنا كانت ضرورة أن يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلو كانت القضية ما سنة أو قضية دين لما كان ضرورة هناك علاقة ما أنا عليه وأصحابي. لو كانت القضية قضية نبوة، أي أنهم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط بصفته نبيا، لقال ما أنا عليه، ما أنا عليه، أي أنكم تكونون مثلي فقط فيما آمركم به بصفتي نبي، وفيما أعلمكم له بصفتي نبي، وفيما أقوم به بصفتي نبي. ولكن لماذا ذكر الجماعة هنا؟ ليدل على طبيعة العلاقة في داخل منظومة ما يسمى بأهل السنة والجماعة أو هي الفرقة الناجية. فهمتم لهذه القضية؟ فقوله صلى الله عليه وسلم هنا الصحابة ليدل على طبيعة العلاقة بين المسلمين جميعا وهي الجماعة. فما أنا عليه والسنة وما هم عليه جميعا من طبيعة عملية سلوكية حركية اسمها ماذا؟ الجماعة. والخروج خروج أهل البدع عن مفهوم أهل السنة والجماعة قد يكون خروجا بمفهوم السنة، وقد يكون خروجا بمفهوم الجماعة. بمعنى هناك فرق ما تأتي إلينا وتقول نعم أنا ممتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر وينهى، ولكن لا أدخل في الجماعة. الجماعة الآن نحن سنبين، لا أدخل في الجماعة، فإنه يكون مبتدعا ضالا، كما إذا قال أنا لا أدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم إخواني؟ واضحة هذه؟ الآن لماذا هذه ما هي؟ أنا الآن سأتكلم الحقيقة على بعض الأمور المبينة في هذا الحديث، وهي التي نحتاجها في زماننا هذا. هذا الشعار ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي السنة والجماعة، مفهوم كيف جاءت السنة والجماعة. نحن الآن سنفسر ما هي السنة، سنفسر ما هي الجماعة عند الأوائل، ونرى ما نحن محتاجين إليه في زماننا هذا لهذا اللفظ العظيم الجامع ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الآن فقط للذكر فيما أنبه عليه أن كلمة اليوم هو ضابط وشرط، كم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم يدل على أن اكتمال الدين هو الذي تأخذ به الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية إذا أخذت بأي مرحلة من مراحل الإسلام قبل بلوغه لا تستحق أن تسمى فرقة ناجية. لو أن رجلا قال المطلوب من الناس مثلا، أول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه قال للناس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلو أن رجلا قال المقصور على طلب الناس في هذا الزمن هو فقط أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك من الشرائع المطلوبة فهي ليست مطلوبة منهم، هذا ماذا يكون؟ يكون كافرا. روى الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة عن الإمام إسحاق بن راهوي وهو إمام عظيم، قال جئتك من عند أناس يقولون الإيمان قول، يعني أن يقولوا ماذا؟ لا إله إلا الله، ولا يجعلون العمل من الإيمان. قال رضي الله عنه رحمه الله قال الإيمان قول وعمل يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى يصبح مثل هذه أو حتى يصبح مثل الخردلة. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالوها، فلو لم يقولوها لكانوا كفارا. يعني هو يبين ماذا؟ المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمروا بالصلاة فلو لم يفعلوها، لو لم يفعلوا الصلاة يقول أمروا لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوها، ثم أمروا بالصلاة فلو لم يفعلوها، أي لو لم يقبلوا هذا الأمر الإلهي لما نفعهم إيمانهم، لما نفعتهم لا إله إلا الله. فلما قاموا بلا إله إلا الله ثم أمروا بالهجرة ومخالفة الأهل وعيب دين المشركين. فلو لم يمتثلوا هذا الأمر لما نفعهم لا صلاة ولا قولهم لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك جعل يعدد شرائع الإسلام شريعة شريعة ليقول أن كل شريعة جاءت لو لم تقبل من قبل هؤلاء الصحابة لما عد الرجل مؤمنا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم اليوم هو ضابط للفرقة الناجية، لأنه قد يأتي رجل ويقول في مسألة من مسائل الدين بما كان قبل اكتمال الشريعة. واضح إخواني؟ فهذا لا يستحق أن يسمى من أهل السنة والجماعة. وعلى هذا نحن في هذا الزمان أكبر دليل على أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الناس، ولم يبق من أهل الإسلام إلا بعض المواطن، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، اليمن، جواسة في البحر فقط. هذه الأماكن اليسيرة التي ربما لم يصل خبرها إلى أبي بكر، ربما جواسة في البحرين وأهل اليمن لم يصل خبرهم إلى أبي بكر أنهم ارتدوا أو لم يرتد. فارتد الناس، على ماذا ارتدوا؟ بعضهم ارتد ردة كاملة عن الدين، بعضهم ارتد ولغى أصل النبوة وأصل الإسلام وأصل الدين، وبعضهم ارتد ردة جزئية. وهذه الردة الجزئية كذلك كانت في مراتب، بمعنى أن بعضهم قال لا زكاة، لا يوجد زكاة، ألغيت الزكاة، وبعضهم قال أنا أؤدي الزكاة ولكن لا أؤديها لأبي بكر، بعضهم قال لا أؤدي الزكاة أبدا، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول أن المأمور بأخذ الزكاة منا هو الذي تنفعه صلاتنا، الذي تنفعنا صلاته، فهذا أبو بكر لا، صلاته لا تنفع، صلاة أبي بكر لا تنفعنا، فإذا ليس هو المأمور بأخذ الزكاة، سقطت الصلاة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أنا أؤدي الزكاة، أؤديها ولكن لا أؤديها لأبي بكر، ليس له الحق أن يأخذها منا، أؤدي الزكاة. فهذه أبو بكر رضي الله عنه لا، بما أخذ عندما عامل هؤلاء القوم، بما أخذ؟ هل أخذ بوقت من أوقات تنزل التشريع وتنزل الأحكام قبل نزول أحكام الزكاة مثلا؟ هل أخذ بهذا؟ ما أخذ إلا باكتمال الشريعة. وقال والله لو أنهم منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ما قال نريد أن نبدأ معهم بالدعوة بلا إله إلا الله من جديد. هم مقرين، بعضهم مقر بلا إله إلا الله وبعضهم كفر بلا إله إلا الله، لكن أبو بكر قاتل الناس على ماذا؟ على جميع شريعة الإسلام، على كل شريعة الإسلام. قاتلهم على لا إله إلا الله من أنكر لا إله إلا الله، وقاتل مانع الزكاة منعا كليا على منعه الزكاة منعا كليا، وقاتل مانع الزكاة الذي لا يؤديها لأبي بكر. قاتلهم جميعا على ماذا؟ على قوله ما أنا عليه اليوم، على مسألة استقرار الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي جماعة وأي فرقة لا تأخذ في حركة حياتها ولا تأخذ في منهجها اكتمال الدين فهي جماعة أقل ما يقال عنها أنها بدعية ضالة، وقد تصل إلى درجة الكفر عياذا بالله عز وجل. أي جماعة تقول هذه مرحلة، هي مرحلة تستدعي إسقاط بعض التكليف أو التنازل على بعض الأحكام الشرعية، هذه جماعة لا تستحق أن تسمى فرقة ناجية، بل هي من الفرق التي شذت وقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها في النار. الفرقة الناجية هي الفرقة التي تأخذ بجميع مسائل الإسلام وأحكام الشريعة. واضح يا إخوتي؟ هذا أمر لا بد أن ننتبه إليه، لأن الآن الجماعات والفرق، كثير من الجماعات والفرق الآن والتنظيمات لا تدعو إلى اكتمال الدين، يعني بمعنى جماعة يزعمون العلم ويزعمون الهداية والإرشاد ويزعمون الصلاح، ومع ذلك يريدون مثلا من بعض الفرق ومن بعض الجماعات المسلمة المجاهدة أن تتنازل عن مطالبتها بإقامة الحكومة الإسلامية. قال لماذا؟ قال لأن الناس في هذا الزمان غير مستعدين لقبول الحكومة الإسلامية. شروط: أولا ما أنزل الله بها من سلطان، ثانيا أن هؤلاء يريدون من المسلمين أن يعتبروا الصلاح باطلا ويعتبرون الحق باطلا. مطالبة بالحكومة الإسلامية هذا حق ودين في أي مرحلة، سواء كنت مستضعف عليك أن تؤمن أن إقامة شرع الله عز وجل هذا واجب عليك، أن تقدر أو لا تقدر مسألة أخرى. أنت الآن هنا في بريطانيا قد لا تستطيع أن تقوم بكثير من أحكام الشريعة، ولكن أنت تشعر أن واجبا عليك جميع أحكام الشريعة المترتبة على المسلم الذي هو في قمة العزة وفي دار الإسلام والهجرة. أنت تشعر أنك مكلف به وأنه دين وأنه حق ويجب أن توقن به. بعد ذلك أن تقوم بهذا العمل أو لا تقوم، هذا منوط بماذا؟ منوط بالقدرة. ما هو قدرتك فيها؟ مثلا أن تدعو الناس إلى الإسلام، أن تدعوهم فتدعوهم إلى الإسلام، لكن أنت كذلك لا تلغي حق الله عليك بوجوب مثلا مجاهدة الكفار ووجوب إيذائهم. هذا الحق لا يلغى ويبقى مستقرا في ذهنك، وأما مطالبتك به أو قيامك به فهذا منوط بماذا؟ منوط بالقدرة. فقول مثلا هنا الشيخ يزعم العلم أن المطالبة بالحكومة الإسلامية خطأ، كأنه يريد أن يلغي من هذا. هو عليه أن يقول أنتم طلبكم صحيح، الواجب أن يقول أنتم بطلبكم في هذا الوقت طلبكم لإقامة الحكومة الإسلامية هذا حق، لأنه أمر الله عز وجل عليكم، ولكن عليكم الآن أن لا تعملوا له، لأنكم عليكم أن لأنه ليس في وسعكم وليس في قدرتكم، ولكن اعملوا فيما هو في وسعكم وفي قدرتكم. فهمتم هذه القضية إخواني؟ إذن بارك الله فيكم، هذا قيد اليوم يجب أن يكون حجة لنا على كل طائفة وعلى كل جماعة وعلى كل شيخ وعلى كل فرقة تدعو إلى الأخذ بأي مرحلة من مراحل التشريع، أي مرحلة من مراحل، وتقول هذا منهجي الآن، منهجي أم لا آخذ بهذا المسألة، هذا باطل. أي جماعة تقول نحن نريد أن نأخذ الإسلام كاملا ونؤمن به، لكن ماذا نستطيع الآن أن نعمل في موضوعنا وفي مسألتنا في هؤلاء حكام الردة؟ نحن تقوم جماعة من أجل إقامة الجماعة، لأن الجماعة الآن بالمفهوم العام غير موجود كما سنبين. فجماعة تقول من الأمور التي فقدت في الأمة وهي من أعظم الأمور فقدان صفة الجماعة بالمفهوم العام، لأن الجماعة لها مفهومان، مفهوم خاص ومفهوم عام. فالمفهوم العام وهو وجود خليفة أو حاكم ممكن يحكمهم بشريعة الإسلام والمسلمون كلهم داخلين في هذا في هذه الجماعة، هذا غير موجود. فجماعة تقول هذا الحق غير موجود، أنا الآن أريد أن أقيم هذا الحق المفقود. فهي الأصل أن تقوم لهذا الحق بما به بما هو شرع الله عز وجل. هي شرع الله أن تجاهد، وشرع الله أن تعلم الناس هذا الحق، وشرع الناس أن تدعو الناس لهذا الحق وتبين المخالفين وتفضح كما فضح الله عز وجل المشركين في وقت الاستضعاف بقوله تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الآية فضحت رمز من رموز المشركين، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب. هذه نزلت في وقت الاستضعاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فالجماعة تقوم لهذا الحق، أن تدعو الناس لهذا الحق وأن تقاتل عليه، لأن الشرع يقول بمقاتلة المعادي. لكن بعد ذلك ترى الجماعة هذه المرحلة أنا ماذا أقدر، لا يقول للناس هذا ملغي، ولا يقول للناس هذا ليس في ديننا، ولا تقول الجماعة هذا ليس من منهجنا، ولكن تقول فيما بينها ماذا نقدر الآن أن نعمل. نريد أن نجاهد، هل عندنا القدرة أن نجاهد؟ ما عندنا القدرة. ما هو المطلوب؟ مطلوب أن نعد لهذه القدرة، أن نعد لأي قدرة نفقدها. نحن الآن نريد أن نعلم الناس الدين لأن الناس جهلة، لأن نحن نفقد العلم. ما هو المطلوب؟ أن نطلب العلم لنتعلم. نحن نريد أن نجاهد. ما المطلوب الجهاد؟ القدرة. عدم وجود القدرة يستدعي أن نعد لها. ما يستطيع لا يوجد أي طريق لتحصيل القدرة فيما يزعمون، بالرغم أن هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن إلا أن يكون هناك مسلم وحيد فقط على الأرض لا يستطيع أن يجمع قدرة مع إخوانه لهذا العمل الجماعي، فحينئذ له أن يعتزل ولا يدخل في طوائف البدع وطوائف الضلال. فحينئذ يقول عليه، بالرغم أنه لا يمكن للمرء إلا يكون قادرا على أن يعد على أي مسألة وعلى أي حالة يستطيعها. أما أن تأتي الجماعة وتلغي بعض الشريعة في مرحلة من مراحل الدين فهذه فرقة ضالة. وكما رأيتم إذا لغي هذا الأمر في مرحلة فإنه يعد يصل إلى درجة الكفر عياذا بالله عز وجل. واضح إخواني؟ هذه قضية لا بد أن نفهمها. الفرقة الناجية هي التي تأخذ ما استقر عليه الإسلام، ما استقر عليه الإسلام بشروطه وأحكامه الموضوعة في كتب الفقه والتي جرى عليها أئمتنا سلفا وخلفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الآن السؤال الذي نريد أن ندخل فيه، هذه الفرقة ما هي ميزات هذه الفرقة؟ ما هي صفات هذه الفرقة؟